قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث: واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته. هذه حقيقة المؤلف كما ترون فصل فيها قول المالكية على خلاف المنهج الذي رسمه لنفسه، فإنه في هذا الكتاب أشار إلى أنه سيقتصر على أمهات المسائل وقواعدها، وأنه لا يدخل في التفصيلات. ولذلك نجد أنه عندما تعمق في دراسة مذهب المالكية أغفل المذاهب الأخرى، عدا إشارات بسيطة ولطيفة أومع فيها إلى بعض أصحاب المذاهب الأخرى. فهنا حديثه عن المذهب المالكي طغى على بقية آراء العلماء. والحقيقة بعض الفقهاء يعالج هذه المسألة ويعرضها بطريقة تختلف عن المنهج والطريق الذي سلكه المؤلف فيها. قال: واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام. فقال مالك: يضرب لامرأته أجل 4 سنين. هنا المؤلف سيقسم المفقود إلى أقسام، فمفقود يفقد في أرض الإسلام، وآخر يفقد في دار الحرب، وآخر يفقد وقت القتال، وربما يفقد الإنسان أيضا في أمر غير ذلك بأن يكون في سفر من الأسفار. لكن هذه المسألة تتعلق بغيبة الزوج، إذن كل ما في هذا المبحث الذي هو خيار الفقد كله يتعلق بأمر غيبة الزوج. وغياب الزوج عن زوجته ليس الغياب المعتاد المعروف بأن يخرج ويعود، لا. فهذه تنقسم أولا من حيث الجملة إلى قسمين. أول القسمين أن يغاب الرجل أي الزوج عن زوجته غيبة يعرف مكانه وتصل أخباره، كأن ينتقل من بلده إلى بلد آخر لكنه يعرف المكان الذي يقيم فيه، ويحصل الاتصال به إما عن طريق الرسائل أو عن طريق أناس ينقلون أخباره. فهذا لا مجال للحديث عنه هنا، لأنه إذا غاب إنسان إلى بلد ليعمل ليكتسب ليتاجر ليطلب العلم فانقطع سنوات عديدة ويعرف مكانه وتصل أخباره، فهذا لا يدخل في أحكام المفقود. يجب على زوجته أن تبقى تنتظره، وليس لها أن تطلب الفسخ، إلا ألا يترك لها نفقة أو ألا يوصي غيره بأن ينفق عليها. ففي هذه الحالة لها أن تطلب الفسخ، لا لأنه غاب عنها، وإنما لكونه لم ينفق عليها. فترد هذه الجزئية من المسألة إلى المسألة السابقة، وهي الإعسار بالنفقة. هذه المسألة ليست محل حديثنا أو درسنا في هذه الليلة. يبقى بعد ذلك الذي يغاب غيبة منقطعة. ما معنى منقطعة؟ لا يعرف مكانه ولا تصل أخباره، فهو أصبح سائحا في هذه الأرض لا يعلم أهو في عداد الأحياء أم في ضمن الأموات، لا يعرف أين مقره. إذن هذا رجل أصبح مفقودا. ومع ذلك قسم العلماء أيضا أو بعض العلماء المفقود من هذا النوع إلى قسمين: مفقود غالب غيبته السلامة، ظاهر غيبته السلامة، يعني إنسان فقد سافر فانقطع خبره، كأن يكون مثلا هذا الإنسان يعني خرج مثلا من بين أهله فلا يعلم أين هو، مثلا خرج إلى الصلاة فلا يدرى مثلا. إذن المفقود الآن نأخذه من حيث الجملة على هذا النوع: مفقود ظاهر أمره السلامة، يعني كأن يسافر مثلا في طلب التجارة، كأن يسافر لطلب العلم، كأن يذهب للسياحة للعمل. إذن هذا مفقود لا يعلم مكانه، لكن ظاهر غيبته إنما هي السلامة، الغالب فيها السلامة، فهو سافر في طريق مأمون أو المعروف عن هذا الطريق أنه أمان. أو ربما سافر لسياحة أو لكسب الرزق أو لغير ذلك. هذا القسم اختلف فيه العلماء، فنجد أن الحنابلة يرون أنه يجب على المرأة أن تنتظر زوجها في هذه الحالة، وليس لها أن تتربص ولا أن تعتد ولا أن تتزوج بعد ذلك. والمالكية يخالفون في ذلك، فيرون أن هذا يدخل ضمن القسم الآتي، أي من يكون غالب غيبته الهلاك. فالمالكية يرون أن المرأة في هذه الحالة تتربص 4 سنوات. لماذا 4 سنوات؟ لأن غالب مدة الحمل إنما هي 4 سنوات، فلا تتجاوز ذلك. المعروف أن مدة الحمل في الغالب إنما هي 9 أشهر، وينذر أن تلد المرأة ل6 أشهر أو لما زاد عن ذلك، هذا قليل جدا. إذن المشهور إنما هي 9 أشهر، لكن العلماء وضعوا هذا الحد احتياطا. فيقول المالكية تتربص 4 سنوات، ثم بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. هذا هو مذهب المالكية. أما الحنفية والشافعية فمذهبهم معروف، أن المرأة مهما طالت غيبة زوجها ومهما كان فقده غالبه الهلاك، فإنها لا تتزوج ولا تقسم تركته إلا أن يصل خبر بوفاته أو بفراقه لها، بأن يكون قد طلقها أو آل منها. إذن ثم هذا هو القسم. ماذا الأول؟ ممن من المفقود الذي يكون غالب أو ظاهر غيبته السلامة. لماذا ذهب المالكية إلى ذلك؟ يستدلون بأثر عمر، أن ذلك حصل في زمن عمر رضي الله عنه، فأمر المرأة بأن تفعل ذلك. والحنابلة يرون أن هذا إنما هو من القسم الثاني لا من هذا القسم، وسيأتي أثر عمر رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق بمن كان ظاهر السلام. أيضا دليل آخر قياسي أو عقلي للمالكية يقولون، أليس العنين تطلب امرأته فسخ النكاح فيقال بلى؟ كذلك إذا أعثر الإنسان بالنفقة، أليس للمرأة أن تطلب الفسخ فيقال بلى؟ فيقولون هذا جمع الأمرين معا، إذن هذا هو أولى. هذا رجل غاب ولا يعرف مكانه ولا جهته ولا تصل أخباره، وقد انقطعت نفقته وأيضا اختفت أخباره، فهذه المرأة أقل أحوالها أن تعامل معاملة زوجة العنين أو المعسر بالنفقة. القسم الثاني ممن يفقد ما يكون غالب ظاهر فقده إنما هو الهلاك. كيف يكون ذلك؟ ذكر العلماء أمثلة كثيرة جدا لهذا، كمن يسافر في مهلكة في صحراء منقطعة ليس فيها ماء ولا مرعى ولا إنس ولا غير ذلك، انقطع في هذه الصحراء، سافر سلك هذا الطريق المهول المخيف ثم بعد ذلك انقطعت أخباره، أو سلك طريقا موحشا تتجمع فيه الحيوانات المفترسة فانقطع خبره في هذا المكان، أو ركب البحر مع جماعة فغرقت هذه السفينة فمات بعض من فيها ولا يعلم خبره، قالوا هذا أيضا غالب حاله إنما هو الهلاك، ظاهر حالته إنما هو الهلاك. أو كذلك ضربوا مثالا قد نراه نحن بسيطا، بمن يخرج من بيته للصلاة ولا يعود، أو يفقده أهله ليلا أو نهارا ولا يدرى أين ذهب، أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تحصل. ربما بعض الأخوة يستغرب ذلك، كيف يخرج إنسان في بلد ثم ينقطع خبره في بلاد الإسلام؟ هذا قد حصل أيها الأخوة، بل حصل في هذه البلاد. أنتم تعلمون الحالة التي كانت عليها هذه البلاد التي نحن الآن نعيش فيها، فإن الناس كما هو معلوم كانوا في خوف وفي هلع، فإن الإنسان إذا سافر من مكان إلى مكان لم يكن يأمن على نفسه ولا على ولده ولا على ماله. كذلك أيضا كان الناس في الغالب يعيشون في فاقة، في قلة من العيش، فبدل الله سبحانه وتعالى هذه الحال. وأنتم تعلمون الجهود التي قام بها الإمام الملك عبد العزيز عندما غير أوضاع هذه البلاد، وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإنه حول ذلك الخوف إلى أمن، فأصبحت هذه البلاد دوحة يستظل تحتها الناس في ظل أمنها. كذلك أيضا تغيرت أحوال هذه البلاد من شغف العيش ومن ماذا الشدة ومن العسر، إلى أصبح الناس في غاية من رغد العيش. كان الجهل يسود غالب هذه البلاد، فأصبح العلم هو سيد هذه البلاد. انتشر في هذه البلاد الأمن، انتشر الرخاء، زال الجهل وحل محله العلم، إلى غير ذلك من الصفات. كان الإنسان يخرج مثلا من نجد أو من الحجاز فيقصد الجنوب وينقطع سنوات طويلة، وربما يظن أنه قد هلك. وأنا أعرف أمثلة لذلك، أنا زاملت شخصا ذهب والده وانقطع سنوات طويلة وهو في بطن أمه فولد، ثم بعد ذلك عاد بعد سنوات لم يعد الأب، وإنما عاد إخوته رجالا بعد أن توفي أبوه فعرفوا ذلك. إذن هذا يحصل، وقد حصل كثيرا في هذه البلاد. إذن لا نستغرب مثل ذلك أيها الإخوة. نعود إلى موضوعنا، من يكون ظاهر غيبته الهلاك كالأمثلة التي ذكرنا، كأن يسلك طريقا موحشا مخيفا، أو يكون في صحراء مهلكة، أو يركب سفينة فتغرق، أو يقاتل فينتهي خبره يختفي بين الصفين، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يذكرها العلماء. فهذا يلتقي فيه الحنفية والمالكية، حينئذ يحصل اتفاق بين المالكية والحنابلة في هذا الأمر، عدا أن المالكية يستثنون من ذلك من ينقطع خبره بين الصفين فإنه لا ينتظر المدة الطويلة. فمثل هذا يرى العلماء في المذهبين أنه أن زوجته تتربص 4 أشهر، ثم بعد ذلك تعتد، أن زوجته تتربص 4 سنوات، ثم بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تصبح صالحة لأن يتقدم إليها من يريد خطبتها، انتهى أمرها، أصبحت حلالا مباحة للأزواج. ما دليل ذلك؟ هي قصة عمر رضي الله عنه، أثر عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وسعيد بن منصور وغير هؤلاء ممن خرجه، وحكم عليه العلماء بأنه جاء عن طرق صحيحة. قصة هذا أن رجلا فقد في زمن عمر رضي الله عنه، أي في عهد عمر أي في خلافته، وأنتم تعلمون أن عمر هو الخليفة الثاني، فهو الخليفة بعد أبي بكر رضي الله عنه. فقد رجل في حقبة خلافته، فجاءت امرأته إلى عمر رضي الله عنه تخبره الخبر، فقال لها عمر رضي الله عنه: انطلقي فتربصي 4 سنوات، يعني 4 سنين. فذهبت فتربصت 4 سنوات، ثم أتته فقال لها: انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10. ثم عادت إلي، فدعا ولي الرجل الذي فقد فأحضر إليه، أي جاء إليه، فأمره أن يطلقها. وهذه مسألة فيها خلاف، هل له أن يطلق؟ لا ندخل فيها، فيها خلاف بين العلماء. فأمره أن يطلقها فطلقها، ثم أخبرها عمر بأنها تحل للأزواج فتزوجها رجل. وبعد هذه السنوات الطويلة ومرور هذا الزمن جاء زوجها الأول، هي تزوجت وأصبحت حبلى أيضا كما جاء في الأثر، جاء زوجها. وسترون الغرابة في قصة زوجي، ليست بغريبة لكن ربما نحن نراها. فجاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له أين كنت؟ قال استهوت للشياطين، يعني أخذته الشياطين. فاستعبدوني، يعني سخروني كعبد عندهم لأعمالهم. قال فبقيت عندهم لا أعلم في أي مكان في أرض الله، حتى اغتزاهم قوم منهم، يعني من مثلهم، مسلمون. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن الجن ليسوا كلهم كفارا. ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. فسألوه ما الذي جاء به، أنت من الإنس، كيف أخبرهم بما حصل له؟ فقال له من أي أرض أنت؟ فأخبرهم بأنه من المدينة. فأخذوه حتى أوصلوا، قال فكأني أنظر إلى الحرة. فجاء إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فخيره عمر رضي الله عنه بين أن ترد إليه زوجته وبين أن يأخذ الصداق الذي صرف عليها. وهناك خلاف أيضا في الصداق، هل يعاد إليه الصداق الذي قدمه أو الذي قدمه الآخر، أي ما يساويه؟ فاختار الصداق وعلل بأنها حبلة، شق عليه أن يعود إليها وقد حبلت من هذا الرجل. المالكية يرون أن هذا الأثر يجمع جانبي المفقود، سواء كان فقد في سفر أو غيره، ويكون غالب ذلك أو ظاهر ذلك الهلاك، أو لم يكن ظاهر الهلاك لأنه مضت مدة طويلة وانقطع خبره. هذا هو التفصيل الذي ذكره بعض العلماء في هذه المسألة، فإنهم قسموا المفقود إلى قسمين: مفقود ظاهر غيبته السلامة، كالذي يسافر في طريق مامول للتجارة، أو عبد أبق من سيده، يعني فر من سيده، حصل منه شيء فأبق، بمعنى فر وسافر وانطلق. أو كذلك إنسان سافر للسياحة، أو سافر إلى بلد آخر ليعمل فيها، والذي غالبه الهلاك كالأمثلة التي ماذا ذكرنا. إذن هذا هو ما يتعلق بالمفقود. نعود الآن إلى ما في الكتاب ونحاول أن نقرأ ونفهم ما فيه. قال واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام. فقال مالك رحمه الله: يضرب لامرأته أجل 4 سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم. هذا يتفق الإمام أحمد أو الحنابلة مع المالكية، لكن عندهم التفصيل الذي ذكرت لكم، فرقون بين من يكون ظاهر غيبته السلامة وبين من يكون ظاهر غيبته الهلاك. فإنسان سافر مع مجموعة من طلاب العلم ليتعلم في بلد ما ولم يعد، أو سافر مع رفقة في طريق مامون كالركب الذي يسافر فيه الناس على الرواحل فيما مضى ثم انقطع خبره، وبين الذي يسافر سفرا ظاهره الهلاك. قال فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتدت عدة. ثم هذا الأجل الذي يضرب له، هل هو من غيبته وقت غيبته، أو من حين يضرب الحاكم عندما ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم فينظر في أمرها، هل تعتبر بداية غيبته من حكم الحاكم أو من بداية غيبته عندما انقطع خبره؟ هذه فيه خلاف بين العلماء. قال فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10 وحلت، يعني وحلت للأزواج. قال وأما ماله فلا يورف حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا، وقيل 70، يعني أن يعمر. وتعلمون أنه جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، فما زاد على 70 يعتبر ماذا؟ صاحبه معمرا. ولذلك قال بعضهم إذا بلغ 70، وبعضهم قال 80، وبعضهم قال 90، وكلها روايات في مذهب مالك، والتسعين أيضا موجودة في مذهب أحمد. قال لا يعيش إلى مثله غالب، يعني القصد أنه يصل إلى سن يندر أن يعيش إنسان إليها. فأنتم تشاهدون الناس يندر إنسان يتجاوز 90، لكن يوجد من يتجاوز 100 ومن يتجاوز 120، وربما يوجد في وقتنا الآن من تجاوز 150، ووجد قبل فترة من تجاوز 160، لكن هذا نادر جدا في هذا الزمان. فقيل 70، وقيل 80، وقيل 90، وقيل 100. قال في من غاب وهو دون هذه الأسنان، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وهو مروي أيضا عن عثمان، وبه قال الليث. الذين قالوا بالغيبة التي غالبها الهلاك نقلوا ذلك عن عمر، قد رأيتم أثره، وعن عثمان، وعن علي، وفي النقل عن علي، ولكن الأرجح أنه على الرأي الآخر الذي الغيبة التي غالبها الهلاك، وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير. إذن 5 من الصحابة نقل عنهم أنه إذا غاب غيبة كهذه الحال فإنها تتزوج امرأة بعد أن تتربص 4 سنوات ثم تعتد 14 هذا نقل عن 5 من الصحابة، بل قالوا في أثر عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك بمشهد من الصحابة ولم يخالفه فيه أحد، فكان حجة. قال وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته. وقولهم مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنه، علي نقل عنه هذا وذاك، لكن هو مروي، قولهما من مروي عن علي هذا، والرأي الآخر عن علي هو ما يتفق فيه مع عمر رضي الله عنه. هذا هو مذهب الشافعي الجديد، أما مذهبه القديم فيلتقي فيه مع الإمامين مالك وأحمد. وتعلمون أن العبرة بالمذهب الجديد إلا في مسائل نص عليها الشافعي، لكن لو قدر أن مذهب الشافعي القديم هو الذي يؤيده النص فينبغي أن يكون هو مذهب الشافعي، لأنه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلو قدر أن الإمام الشافعي رحمه الله قال قولا في الجديد لأنه لم يصح عنده الحديث الذي يستدل به لرأيه القديم، ثم تبين صحة هذا الحديث، أو وجد حديث آخر يقوي هذا، فيعتبر هذا مذهبا للشافعي. قال والسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس. إذن هناك استصحاب حال وهناك قياس. استصحاب الحال هذه العصمة، هذه المرأة التي أصبحت في عصمة الزوج، هل نستصحب حالها ونقول تبقى حتى تأتي بينة ليس لا يرد عليها أي إشكال ولا غبار بأن يتأكد من موت زوجها أو طلاقه لها، أو أننا نأخذ بالقياس فنلحق هذه المسألة بمسائل هي أولى منها، كمسألة العنة إذا كان الزوج عنينا، أو أعسر بالنفقة، أو بالصداق كما عرفتم والخلاف فيه، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. قال وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك. وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة. يعني كأن الحنفية والشافعية يتمسكون بأصل، بالأصل، يعني الأصل أن هذه الزوجة في عصمة هذا الزوج، فلا ينبغي أن يفسخ نكاحها إلا أو أن تطلق إلا إذا قام دليل قطعي يثبت وفاة الرجل، أو مثلا قام دليل آخر أولا على أن هذا الرجل قد طلق هذه المرأة أو أنه آلى منها ولم يراجعها. للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إذن إذا آلى منها فإنه حينئذ ولم يرجع إليها يفي يرجع حينئذ يدخل أيضا ضمن هذا. أما مجرد الغيبة طالت أو قصرت فلا أثر لها عند الحنفية والشافعية. قال: وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة، فيكون لها الخيار كما يكون في هذين. يعني يقول الذين أخذوا بهذا الخيار: أليست المرأة لو ثبت أن زوجها عنينا أقصى ما قال العلماء يؤجل سنة لتمر به الفصول ليعطى فرصة، لأن من أهم مقاصد النكاح إنما هو الوطء وهذا عجز عنه. فهذه انقطع عنها زوجها سنوات طويلة حتى شابت شواتها وقوست قناتها، ربما مضت عليها سنوات طويلة، فإلى متى تنتظر؟ الشافعية والحنفية يرون أنها في عصمة هذا الرجل، فلا يجوز أن ينكحها غيره إلا إن ثبت طلاقه لها أو وفاته، فبذلك تصبح مباحة لغيره. قال: والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك. الآن هذا الكلام يعني محصلة الأقوال في مذهب مالك هذه، وأنا أعطيتكم ما في بعض المذاهب الأخرى. قال: والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك 4: مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه. مفقود في أرض الإسلام كما قلنا إنسان يفقد من بين أهله، يؤخذ من بين أهله ليلا أو نهارا لا يدرى، أو حتى خرج إنسان للصلاة ولم يعد، أو ذهب من بيت ليأتي بحاجة من مكان قريب واختفى أثره. ومفقود في أرض الحرب. في أرض الحرب التي هي أرض غير المسلمين، يعني دخل تلك الأرض، هذه تحتمل إما أن يكون أسر فيها، احتمالا يكون قتل فيها، احتمالا يكون بقي فيها. قال: ومفقود في حروب الإسلام. أيضا كما ترون الله تعالى أثبت ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد حصلت حروب بين المسلمين ويحصل في بعضها اجتهاد، ربما هذا يظن أنه على الحق وهذا يظن أنه على الحق، وقد يوجد أيضا من هو معتدي، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أثبت ذلك بأنه قد يحصل حروب بين المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. وتعلمون أن هذا حصل في زمن الصحابة. قال: ومفقود في حروب الإسلام، أعني فيما بينهم، ومفقود في حروب الكفار، يعني قتل بين الصفين، ربما أنه قتل أو قتل عدد من الناس لكن لا يعلم، هذا فقد، لكن لو ثبت أنه قتل انتهى أمره. الإمام مالك في هذه يرى التعجيل في هذه الصورة. قال: والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الأصناف من المفقودين كبير. فأما المفقود في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الأسير، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته. الأسير أجمع العلماء على أن زوجته تنتظره مهما طال حتى يصلها خبر وفاته أو تطليقه، لا بإجماع العلماء الأسير لا يجوز لزوجته، لا يمكن فسخ نكاحه إلا كما قلنا في حالة الإعسار، هذه مسألة أخرى. قال: ولا يقسم ماله حتى يصح موته ما خلا أشهب، فإنه حكم له بحكم المفقود في أرض، يعني ما عدا أشهب من أصحاب مالك فإنه انفرد به. وقلت لكم المؤلف فصل دخل في الفروع في المذهب ونحن نستمع إليها. قال: وأما المفقود في حروب المسلمين فقال إن حكمه حكم المقتول دون تلوم، وقيل يتلوم له. بعضهم هنا ينتظر، يعني إذا كان في حروب المسلمين ينظر أين وقعت هذه الحرب، قد تكون المسافة بعيدة فيحتاج إلى زمن ليعود إلى أهله. بعضهم يعلل ذلك وبعضهم يقول لا، لا يمكن حتى يصل خبر الوفاة. وقيل يتلوم له بحسب بعده، يتلوم يعني ينتظر. المؤلف يعبر بهذه العبارة ومرت أيضا هناك في الإعصار. وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه، وأقصى الأجل في ذلك سنة. قال وأما هذا الذي قال بسنة إنما هو سعيد بن المسيب في من يتعلق فقد بغزوة. قال وأما المفقود في حروب الكفار ففيه بالمذهب أربعة أقوال. قيل حكمه حكم الأسير، وقيل حكمه حكم، وهذا أيضا عند الأكثر يعني حتى عند غير المالكية. وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة لا يكون بموضع لا يخفى أمره، ويحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم. والقول الثالث أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته، وحكم المفقود في أرض يعني المسلمين. حكمه حكم المقتول يعني فيما يتعلق بحكم الزوجة الفسخ، يعني هو أنا مفروض أن الكتاب فيه فاصل يبين حكمه حكم المقتول بالنسبة لزوجته، أي حكم حكم المقتول فيما يتعلق بزوجته من حيث الفسخ أو عدمه. قال وحكم المفقود بأرض المسلمين بماله، أعني يعمر وحينئذ يعني يضرب له أجل المعمرين. ولذلك قبدوا بالسبعين فالثمانين فالتسعين فالمئة، يعني يعمر لا يعطى الأجل الذي مثلا يعيش في غالب الناس، وإنما يؤخذ بالأحوط فيحدد له ويضرب له قدر من العمر يعمر. هو هذا العمر هو الذي يعمر فيه، من يصل إليه يعتبر معمرا، سواء كان بداية كالسبعين ولا نهاية له لأن ذلك في علم الله. قال وحكم المفقود في أرض المسلمين بماله، أعني يعمر وحينئذ يورث. وهذه لا يعني حينئذ يورث ماله، يعني يعمر يعني يقدر له قدر معمر، ثم بعد ذلك يورث ماله أي لورثته أو يورث ماله. قال وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع، وهو الذي يعرف بالقياس المرسل. تعلمون القياس المرسل أيضا هو نوع من أنواع القياس، لكنه ليس في قياس العلة، يعني هذا قياس مطلق أطلق. قال وهو الذي يعرف بالقياس المرسل، وبين العلماء فيه اختلاف، أعني بين القائلين بالقياس. أنتم ترون أيها الإخوة أن من العلماء من تشدد في هذا الأمر حماية وحفاظا على هذا الحسن، حسن الزواج، وأنه لا ينبغي أن تفصم هذه العرى التي أخذت بأمانة الله واستحلت بكلمة الله، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة في حجة الوداع، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله.